الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 12 من سورة النحل، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. الحقيقة نعمة الأمن لا تعدلها نعمة. أن تطمئن إلى أن مكروها لن يصيبك، هذه النعمة لا يعرفها إلا المؤمن. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلامة ألا يقع الشر، ولكن الأمن ألا تتوقع حصول الشر، وشتان بين السلامة والأمن. قد يكون الإنسان في أقصى درجات السلامة، ولكن قلبه يكاد ينخلع قلقا. مرض العصر هو القلق. كتاب حديث عنوانه قلق الموت، يذكر فيه المؤلف أن في حياتنا أشياء نحبها، وأشخاص نحبهم، وأوقات نألفها، وأماكن نتوق إليها، وفي حياتنا أشياء وأشخاص وأوقات وأماكن نخاف منها ونكرهها. قال مؤلف هذا الكتاب: لو جمعت كل المخاوف وكل المقلقات وكل الأشياء التي تبعث في النفس الذعر، لو جمعت كلها لا تعدل ذرة من خوف الموت. لماذا؟ لأن المرض قد ينتهي بالشفاء، وأن هذه الورطة قد تنتهي بالسلامة، وأن دخول السجن قد ينتهي بإطلاق سراح السجين، وأية مصيبة تحيط بالإنسان لا بد من فرجة ينفذ منها إلى الطمأنينة. ولكن الموت إذا أصاب الإنسان انتهى كل شيء. لذلك ساعة في الساعة التي يتيقن الإنسان أنه سيغادر الدنيا، يتسرب إلى قلبه من الحزن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. ولكن هذا الكتاب الذي ألف تحت عنوان قلق الموت أعجبني فيه شيء واحد، أن المؤلف لم ينسى أن يستثني المؤمن من قلق الموت. إنه يقول: إلا المؤمن فإن الموت يعد بالنسبة إليه مصدر سعادة وطمأنينة. يروى، وهذه قصة رمزية، أن ملك الموت حينما أتى إبراهيم عليه السلام، وعرف إبراهيم هذا النبي العظيم أنه لا شك ميت. فقال لملك الموت: أيمكن أن يميت الحبيب حبيبه؟ فأوحى الله له أن يا إبراهيم أيكره المحب لقاء حبيبه؟ الموت بالنسبة للمؤمن مصدر سعادة وطمأنينة، لأن كل حياته بما فيها من طاعة وبذل وتضحية واستقامة وانضباط هذه كلها سوف يلقى نتائجها عند الموت. أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن الربيع تفقده النبي فلم يجده، فكلف صحابيا جليلا للبحث عنه، وكان هذا في أعقاب معركة أحد. ذهب هذا الصحابي إلى أرض المعركة فرآه في النفس الأخير، في النزع الأخير، فقال: يا سعد، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتفقد أحوالك، فبماذا أجبه؟ فقال سعد بن الربيع: قل له إني في الأموات، وأقرئه مني السلام، وقل له: جزاك عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه: لا عذر لكم عند الله إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. ما هذه السعادة التي غمس بها هذا الصحابي الجليل؟ لذلك قلق الموت لا يصيب المؤمن، إن الموت عرسه، وإن الموت تحفة المؤمن، وفي الموت يسعد الإنسان بلقاء الله عز وجل. فلذلك أفأمن، هل أنت مطمئن؟ أغلب الظن أن أهل الدنيا لا يطمئنون، ولو كانوا في أوج نجاحهم وفي أوج قوتهم وفي أوج غناهم، إن القلق يأكل قلوبهم. قال بعضهم: توقع المصيبة مصيبة أكبر منها، وأنت من خوف المرض في مرض، وأنت من خوف الموت الفقر في فقر، وإن المرض الذي يعاني منه العالم أجمع المنقطع عن الله عز وجل هو القلق. شبح السرطان في أمريكا وأوروبا يأكل القلوب، شبح مرض الآيدز يخيف الناس، شبح أمراض القلب، شبح الحوادث، شبح الحريق. إن حياة الناس من دون إيمان حياة مشحونة بالمقلقات. لذلك الكتب التي تؤلف حول موضوع القلق يباع منها بمئات الملايين، هناك قلق عميق. فهؤلاء الذين يمكرون السيئات هل يأمنون؟ هل يطمئنون؟ هذا الذي يفكر كيف يؤذي زيدا، أو كيف يؤذي عبيدا، أو كيف يأكل مال فلان، هذا الذي يضع أمام إنسان عراقيلة كي يبتز ماله، هذا الإنسان هل يدري ما سيكون؟ هل يدري بماذا سيفاجأ بعد حين؟ هذا الذي يفكر كيف يؤذي وكيف يأخذ ما ليس له، وكيف يفعل ويفعل، وكيف يبني مجده على أنقاض الناس، وكيف يأخذ مما عندهم من دون حق، هذا الذي يمكر السيئات هل يدري ما سيكون؟ هل يدري بماذا سيفاجأ بعد أيام أو بعد أسابيع أو بعد أشهر أو بعد سنوات؟ قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. رب السماوات والأرض رافع السماوات بغير عمد يقول: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ يعني مدن من أجمل مدن العالم، تستقبل السياح الأجانب، وهذه المدن على سواحل البحار، وفيها المنتجعات، وفيها الفنادق، وفيها الغرف المفروشة، وفيها المتنزهات، وفيها الشواطئ والنوادي. هذه المدن في 3 دقائق أصبحت أثرا بعد عين. أغادير في 3 دقائق، فندق ارتفاعه 30 طابقا خسف به ولم يبق على سطح الأرض إلا الطابق الأخير، وعليه لافتة كتب عليها اسم الفندق: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ بعض البلاد سمعنا عنها في الأخبار، بكولومبيا زلزال أو بركان سار، ذابت الثلوج مع ثورة البركان وانهمرت السيول فأغرقت المدينة، وجاء بعدها السحاب البركاني فأحرقها، أغرقها ثم أحرقها. في سويعات كان عدد الضحايا يزيد عن 35,000. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ في بعض البلاد حصل زلزال قضى على 10,000 بل 100,000، وقيل وقتها إنهم لا يملكون وسائل علمية لمعرفة وقت الزلزال، فبقي الناس ينتظرون أخبارا دقيقة عن الهزة الثانية. قضعوا في منازلهم أو قضعوا في الطرقات وفي الحدائق العامة حتى يئسوا من وقوع الهزة الثانية، فلما دخلوا إلى بيوتهم جاءت الهزة الثانية فقضي على 10,000 الأخرى. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ إن واحد ساكن ببيت دافع حقه 1,000,000، هذا البيت بقاؤه منوط برحمة الله، لو أن هزة طفيفة أصابت القشرة الأرضية لأصبحت كل هذه البيوت قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تقول: أنا أملك هذا البيت، الملك لله، هذا البيت قائم برحمة الله، لو أن هزة أرضية أصابت أي مكان لتداعت البيوت ولا أصبحت فوق بعضها بعضا. يعني الإنسان قس على هذه الحالة، أن الإنسان إذا ركب مركبة، إذا ركب باخرة، إذا ركب طائرة، ما الذي يضمن له أن يصل؟ ألم نسمع دائما وأن هذه الطائرة احترقت ومات جميع ركابها؟ ألا نقرأ أكثر النعوات إثر حادث أليم؟ فهذا الذي يمكر السيئات هل يدري كيف يموت؟ أيموت في حادث؟ أيموت حريقا؟ أيموت؟ يعني هناك وسائل كثيرة. هذه الآية طبقها على كل الحالات: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ يعني قد يقول قائل: لم نرى أن الأرض قد خسفت فيما حولنا، فهناك حوادث فردية، إن لم ترى حادثا جماعيا هناك حوادث فردية، فالذي يمكر السيئات لا بد من أن يهلكه الله، أو لا بد من أن يقصمه الله عز وجل. لذلك نعمة الأمن لا يعرفها إلا من ذاقها. نعمة الأمن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فإذا عرفت الله واستقمت على أمره وكان عملك طيبا أذاقك الله عز وجل طعم الأمن، وهذا الطعم لا يوصف لكن من ذاقه يعرفه. في قلبك طمأنينة لو وزعت على العالم لكفتهم، وإذا العناية لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان. تحس بالراحة بالطمأنينة، تقرأ قوله تعالى فإنك بأعيننا، لا تسعك الأرض، خالق الكون يتعهدك بالرعاية. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هل تخشى أحدا؟ لا تخشى إلا الله. فهؤلاء الذين مكروا السيئات، هؤلاء الذين يفكرون في أن يوقعوا الأذى بالآخرين، هؤلاء الذين يفكرون في اغتصاب أموال الناس، يعني توفي الأب وترك مالا طائلا، كبير الإخوة أراد أن يغتصب مال إخوته، هذا الأخ الأكبر وهو يفكر في اغتصاب مال إخوته، هل يضمن أنه سيعيش كي يستفيد من هذا المال؟ الله سبحانه وتعالى قد يقسمه. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ يعني مصادر العذاب لا تعد ولا تحصى. أعرف شابا في ريعان الشباب بدأ يحس بآلام مبرحة في مفاصله، ذهب إلى الأطباء، توقعوا أن معه فقر دم لأن آلام المفاصل من أعراض فقر الدم، فحص دمه فإذا النسبة منخفضة. طيب ما السبب؟ قصة طويلة ملخصها أن الطحال الذي هو مقبرة لكريات الدم الحمراء بدل أن يأخذ الكرة الحمراء الميتة فيحللها إلى هيموغلوبين وإلى حديد، صار يأخذ الكرة الميتة والكرة الطيبة. أخذت خزعة منه إلى بلاد غربية لفحصها، فرط نشاط في الطحال. ليس ورما خبيثا، لا، ليس كفا عن العمل، لا، فرط نشاط في الطحال، وانتهى به الأمر إلى الوفاة. أي خطر؟ مليار خطر فيه. إذا الطحال توقف عن عمل مشكلة، وإذا عمل عملا فوق الحد المعقول مشكلة، والبنكرياس مشكلة، والمعدة مشكلة، والأمعاء مشكلة، والكبد مشكلة، والكبر مشكلة، و الجملة العصبية، المخ والمخيخ والبصر السيسائية والنخاع الشوكي، والجملة الودية ونظيرة الودية والشرايين والأوردة والأجهزة والقلب والدماغ، مليون خطر بالجسم فقط، فيه مليون، وبالعمل وبالحركة وبعلاقتك مع الآخرين. فالإنسان تحت، لولا الإيمان بالله عز وجل، لولا الطمأنينة إلى عدالة الله وإلى حفظ الله وإلى توفيق الله وإلى أن الله يدافع عن الذين آمنوا، لولا هذه التطمينات لانقلبت حياة الناس إلى جحيم. ولكن المؤمن مستسلم لله عز وجل، راض بحكمه، متوكل عليه. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، من حيث لا يشعرون، يعني أعرف رجلا أعماله سيئة جدا، يعني يحب كسب المال من أي طريق، من طريق حلال من طريق حرام، بشكل مشروع بشكل غير مشروع، وهو تاجر كبير ويزداد غنى، عنده أموال طائلة، يعني حادث طفيف في البيت، وقف على كرسي فانزلق به الكرسي، أحدث في مقعده جرحا بليغا، انتهى به الأمر إلى الموت خلال 3 أيام. هذا خطر، ما كان الخطر خاطر باله. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني أيام على أتفه سبب، بسبب تافه جدا، بسبب طارئ. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني هذا الذي يمكر السيئات، هذا الذي يفكر كيف يؤذي الناس، كيف يأخذ أموالهم، كيف يعتدي على أعراضهم، كيف يستغلهم، كيف يفعل بهم ما يفعل، هل يأمن مكر الله عز وجل؟ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ فجأة العوام يستعيذون بالله من ساعة الغفلة ويظنون أن ساعة الغفلة هي الساعة التي يأتي بها العذاب من حيث لا يشعر الإنسان، ولها معنى آخر، ساعة الغفلة عن الله تسبب خبرا يأتيك على غفلة، ساعة الغفلة تسبب مصيبة تأتي على غفلة، فلذلك أو يأخذهم أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. الإنسان بين بيته وعمله ومتجره ودائرته، في أثناء البيع، في أثناء الشراء، أثناء عقد صفقة، أثناء دفع الثمن، أثناء قبض الثمن، قبل بيع الأرض، بعد بيع الأرض، وهو في الطريق، وهو في النزهة، وهو في على ساحل البحر، وهو في فندق، وهو في مكتبه الفخم، وهو في بيته، أو يأخذهم في تقلبهم. الإنسان ما بيعرف إذا كان منحرف أو معتدي أو عمل سيء، كيف يأخذه الله؟ يأخذه وهو نائم، يأخذه وهو مسافر، يأخذه وهو في متجره، يأخذه وهو يعقد صفقة، وهو يقبض الثمن، أو يأخذهم في تقلبهم وهم في نشاطهم اليومي، وهم في أوج نشاطهم، فما هم بمعجزين. كن فيكون. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني أنا أردت أن أعيد هذه الآية مؤكدا لكم، يعني أي عمل سيء، أي انحراف عن الطريق الصحيح، أي أكل للأموال بالباطل، أي عدوان على الأعراض، أي إيقاع بين الناس، أي انحراف، هذا ثمنه باهظ. الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. يعني قصة رمزية، شوحة، قصة رمزية، التقت بسيدنا سليمان عليه السلام، قالت له يا نبي الله اسأل ربك أهو مهول أم عجول. فلما سأل هذا النبي الكريم ربه قال يا رب إنها تسألني أمهول أنت أم عجول، فقال الله عز وجل قل لها إني مهول، يعني على الإمهال. ما عملت هذه الشوحة؟ انقضت على قطعة لحم تشوى على جمر، أخذتها وطارت بها، يعني اغتصابا، علق بقطعة اللحم بصيص من الفحم المشتعل، لما وضعت قطعة اللحم في عشها احترق العش، فعادت إلى سيدنا سليمان قالت له يا نبي الله ألم أسألك بأن الله مهول أم عجول؟ فقلت لي إنه مهول. ها هو ذا أحرق العش توا. هكذا القصة، قصة رمزية. فقال الله عز وجل لهذا النبي الكريم: قل لها هذا حساب قديم، هذا حساب قديم، يعني كل شيء مسجل، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف. هي حالة ثالثة. الأولى خسف الأرض، والثانية أن يأخذهم من جهة لا يتوقعونها، والثالثة أن يأخذهم وهم في نشاطهم اليومي، والرابعة أو يأخذهم على تخوف، يعني هم خائفون يتوقعون هذه المصيبة، يتوقعونها ثم تقع، يعني يموتون قبل أن تقع 100 مرة إلى أن تأتي فتأخذهم. هي حالة أصعب حالة، يتوقعون المصيبة وينتظرونها ثم تأتي. وقال بعض المفسرين: التخوف هو النقص، يعني قد تقل المواد، يغلو سعر الطعام، كل شيء ينحسر يرتفع سعره إلى أن يصيب الناس بلاء عظيم. هذا هو التخوف. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. يعني هون آخر فقرة بالآية دقيقة جدا، يعني لماذا لم يفعل الله عز وجل هذا؟ لأنه رؤوف رحيم، يعني هو يعطيكم مهلة، يعطي مهلة لكي تتوبوا. فإذا فعل الإنسان ذنبا ورأى الله عز وجل قد تركه وشأنه، لم يعاقبه، لا يطمع، لقد أعطاه الله فرصة. لكن في قصة أخرى بحق المؤمنين، يروى أن مؤمنا يعني تعلم من أساتذته أن لكل سيئة عقابا، لكل معصية جزاء. في ساعة غفلة وقع في معصية، فبحسب ما سمع من أساتذته بدأ ينتظر العلاج، العقاب. مضى يوم أو يومان أو ثلاثة ولم يحدث شيء، فناجى ربه قال: يا ربي لقد عصيتك ولم تعاقبني. فوقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ ألا تكفيك هذه العقوبة؟ أتطمع وأنت المحب بعقوبة أكبر منها؟ فالذي له مع الله صلة، انقطاع هذه الصلة وحدها أكبر عقوبة. الابن الذي بينه وبين أبيه مودة بالغة، أيطمع أن يكون عقاب الأب له أكثر من إعراضه عنه؟ إذا في حساسية يكفي. أيعبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ ألم تبقى في نار البعد 3 أيام؟ ألم تحترق في نار الجفاء؟ لقد عاقبتك ولم تدري. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. يعني لماذا هؤلاء يمكرون السيئات؟ يعني هون سؤال دقيق، ما العلاقة بين الآيتين؟ يبدو أنه ليس هناك علاقة. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. يعني هؤلاء الذين يمكرون السيئات لم يتفكروا في خلق الأرض والسماوات، لو تفكروا في خلق الأرض والسماوات لما مكروا السيئات، لعرفوا أن لهذا الكون إلها عادلا لا تضيع عنده الحقوق. فهذا الذي يمكر السيئات لا يعرف رب الأرض والسماوات، لو أنهم فكروا في هذه الآيات لعرفوا الله. أولم يروا حيثما وردت هذه العبارة في القرآن الكريم، أولم يروا، فليكن معلوما لديكم أن هذه الآيات تحت سمع الناس وبصرهم، آيات دالة على عظمة الله. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، الجبال لها ظلال، الأشجار لها ظلال، أي شيء ثابت له ظلال، من أقامه؟ من نصبه؟ من خلقه؟ من أمده بهذه القوة؟ يعني كأن الله عز وجل يقول تفكروا في هذه الجمادات، تلاقي مقلع رمل في جبل عمره 30 عاما ولم يؤثر في شكل الجبل، كم في الجبال من مواد، كم فيها من صخور. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، يعني هذه الجبال الشامخة، جبال هيمالايا، جبال الألب في أوروبا، جبال طوروس في تركيا، الجبال في سوريا، هذه الجبال الشامخة من نصبها؟ من جعلها مستودعات للمياه؟ هذه الجبال من خلقها؟ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل. المفسرون تساءلوا لماذا اليمين مفرد والشمائل جمع، لأن الشمس إذا شرقت أو إذا أشرقت، إذا ظهرت من الشرق فإن الأشياء لها ظل، هذا الظل في طريقه إلى التلاشي إلى أن تصل إلى كبد السماء، فالظل في تناقص، لكنها إذا زالت عن كبد السماء فالظل في ازدياد إلى أن يبلغ الظل أقصى طول له قبيل الغروب، فالظلال من الزوال إلى الغروب تزداد، والظلال من الشروق إلى الزوال تتناقص. لذلك عبر الله عز وجل عن هذه الحقيقة بإفراد اليمين وجمع الشمائل. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل. شيء آخر، الظلال بحد ذاته آية من آيات الله. الظل يمشي، ما الذي يجعله يمشي؟ أن هناك حركة لا ندري ما هي، الشمس أو الأرض تتحرك إحداهما. اجلس في غرفة ترى أشعة الشمس في منتصفها، أدر مع صديق لك حديثا، خلال دقائق تلاقي زاحت 10 سنتي، ربع ساعة انحسر الظل أو ازداد الظل. تحرك الظل أليس هو آية من آيات الله عز وجل، من آياته الدالة على عظمته؟ معنى هناك شمس، هناك أرض، هناك حركة، ما الذي يثبت لك حركة الأرض؟ تنقل الظل من جهة إلى جهة. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، هذه الماء أولم يروا إلى ما؟ هذه الماء في كتاب الله تشمل العاقل وغير العاقل، يعني أي شيء جام، أي شيء يشكل حيزا ماديا له ظل، أي شيء يشكل حيزا ماديا له ظل، وهذا الظل متحرك وحركته دليل حركة الأرض. ما الذي يؤكد لك حركة الأرض؟ تنقل الظل من مكان إلى آخر. هذه من آيات الله الدالة على عظمته. أما سجدا لله، هذا السجود على نوعين: الأشياء كلها تسجد لله عز وجل سجود افتقار، بينما الإنسان يسجد لله عز وجل سجود العبودية، وشتان بين سجود الافتقار وسجود العبودية. لكن بشكل أو بآخر، كل شيء له حيز مادي تتفيأ أيها الإنسان ظلاله ساجد لله عز وجل، يعني مفتقر إلى إمداده، مفتقر إلى فضله. فالنبات مفتقر إلى الهواء، من دون هواء بيموت النبات، مفتقر إلى الضوء، من دون ضوء بيموت، مفتقر إلى الماء، من دون ماء بيموت. فسجود النبات لله عز وجل أي حاجته المستمرة إلى الهواء والماء، إلى الهواء وإلى الماء وإلى النور الضوء. وهم داخرون أي صاغرون، يعني الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، كل شيء خاضع له. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يعني خطر في بالي مرة أن للسقوط قانونا، السقوط، فلو أن إنسانا ركب طائرة وأعطي أمرا أن ينزل من الطائرة وهي في السماء، للسقوط قانون إذا آمن به أو لم يؤمن، إذا عرفه أو لم يعرفه، إذا تأدب معه أو استخف به، إذا صدقه أو كذبه، إذا أخذ به أو لم يأخذ. القانون مطبق، فإن صدقه يستخدم المظلة فيصل إلى الأرض سالما، وإن استخف بهذا القانون، القانون مطبق، يعني إذا استخف الإنسان بقانون لا يعني إلغاء القانون، دقيقة الفكرة، إذا استخف الإنسان بأمر إلهي لا يعني أن استخفافه يعطل هذا الأمر، الأمر مطبق. فإما أن تعرفه وتأخذ العدة لتطبيقه، وإما أن ينفذ عليك، لأن لله عز وجل يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يعني السنن التي سنها الله عز وجل مطبقة دائما وأبدا في كل مكان وفي كل زمان، لا تتعطل ولا تلغى ولا تعدل ولا توقف. فما عليك إلا أن تعرفها كي لا تنطبق عليك. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، من دابة هي من استغراق أفراد النوع، يعني أي شيء يدب على وجه الأرض، بدءا من النملة، بدءا من الدويبية. أحيانا ترى على الكتاب أو على الدفتر نقطة تتحرك، هذا أصغر مخلوق تقع عينك عليه، دويبية، بدءا من هذه الدويبية إلى أكبر فيل أو إلى أكبر حوت، أي شيء يدب على وجه الأرض. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم، والله من ورائهم ومن فوقهم، من ورائهم محيط، تدبيره يحيط بتدبيرهم، ومكره يطوق مكرهم، وهو من فوقهم مشرف عليهم، بيده ناصيتهم، إليه يرجع الأمر كله. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. يعني إذا أطعت زوجتك وعصيت ربك فقد اتخذت إلهين اثنين، صليت له وعصيته إرضاء لزوجتك، إذا أرضيت شريكك في بيع مخالف للشرع طمعا بالمال فقد اتخذت إلهين اثنين وأنت لا تدري، إنما هو إله واحد. إذا أطعت إنسانا وعصيت الله عز وجل فقد اتخذت إلهين اثنين وهو إله واحد. فهذا الإله الذي اتخذته من دون الله لن ينفعك، ولن يمنع عنك شرا، ولن يجلب لك نفعا، لكنك أغضبت الله من أجله فخسرت الدنيا والآخرة. يعني هذه الآية كنت أقول دائما: بين أن تقرأ الآية وبين أن تفهمها وبين أن تكون في مستواها بين شاسع. يعني قل الآن 1,000,000,000 ليرة، كلمة هي شتان بين من يلفظ هذه الكلمة وبين من يملك هذا الرقم، فرق كبير جدا. أي واحد منكم بإمكانه أن يقول 1,000,000,000 ليرة؟ 1,000,000,000,000 ليرة، مليار مليار مليون، لكن بين أن تملك الرقم وبين أن تلفظه بون شاسع. كذلك بين أن تقول ورا الآية دقيق معناتها لا تتخذوا إلهين اثنين وبين أن تكون موحدا بون شاسع، بون كبير بين أن تنطق بكلمة التوحيد وبين أن تكون مع الموحدين. ما من مسلم على وجه الأرض إلا وينطق بكلمة التوحيد مئات المرات في اليوم الواحد وهو غارق في الشرك إلى رأسه. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فإذا إنسان خوفك فمنعك من أن تصلي فقد اتخذته إلها وأنت قد اتخذت إلهين اثنين. إذا إنسان خوفك أن يمنع عنك رزقك وصدقته فقد اتخذته إلها وأنت قد اتخذت إلهين اثنين. فهذا هو الشرك. كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. هذا هو الدين، الدين كله توحيد. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لكن الذي أتمناه عليكم أن يكون واضحا لديكم هو أن النطق بكلمة التوحيد لا يكفي. من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل: وما حقها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. لو أنك نطقت لا إله إلا الله مليار مرة وعصيت خالقك من أجل إرضاء مخلوق فأنت لم تقلها ولا مرة. لو قلت الله أكبر يوم العيد 1,000 مرة منذ أن طلعت الشمس بدأت بالتكبير، ثم انطلقت إلى المسجد وأنت تكبر، وعدت منه وأنت تكبر، وفي صلاة الظهر كبرت، والعصر كبرت، أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، وأرضيت زوجتك بسهرة مختلطة أو بوليمة مختلطة وعصيت الله عز وجل، فأنت لم تكبر ولا مرة ولا مرة، لأنك رأيت إرضاءها أثمن من إرضاء الله. لم تقل الله أكبر، هي عندك أكبر من الله، هي وليس الله عز وجل. فهذه الكلمات كلمات الدين، الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون وسبحان الله والحمد لله، هذه الكلمات ينطق بها المسلمون جميعا، وشتان بين النطق بها وأن يكونوا في مستواها، كمن ينطق بكلمة 100 مليون ولا يملك أجرة الباص، شتان بين من يملكها وبين من يلفظها. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في تفضل عود اجلس. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. كل ما في السماوات والأرض له خلقا وملكا وتدبيرا ومصيرا، خلقا وملكا وتدبيرا ومصيرا له. لذلك إن لله ما أعطى وله ما أخذ، الذي أعطاه له والذي أخذه له. سألوا أعرابي يقود قطيعا من الإبل لمن هذه؟ قال لله في يدي، لله في يدي. هل هذه العين لك؟ لا، هي لله. والدليل بثانية واحدة تفقد البصر. إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. مدين أنت لله بروحك، بحواسك، بقلبك، بأجهزتك، بدماغك، بعقلك، بتوازنك. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبة، أي واجبة، يعني الدين لله وحده، وليس في الأرض جهة تستحق أن يدان لها إلا الله. هذه الجهة أي جهة كانت لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تعلم ولا تسمع ولا ترى ولا تحاسب. فأي جهة لا تملك لك شيئا كيف تعبدها من دون الله؟ وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبة، أي الدين يجب لله وحده. أفغير الله تتقون؟ أتضع إمكاناتك، فكرك، ثقافتك لمصلحة جهة غير الله عز وجل؟ أليس هذا امتهان لمكانتك؟ أليس هذا احتقار لذاتك؟ أنت مؤهل أن تعرف الله وأن تخضع له وحده وأن تعبده وحده. خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم أفيعييني رغيف أسوقه لك؟ خلقت السماوات والأرض من أجلك وخلقتك من أجلي. خلقت لك السماوات والأرض من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب. فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. يعني وله الدين واصبة، الدين لله وحده عز وجل. أنت أن تكون خاضع لإنسان، لامرأة، لزوجة، لصديق، لإنسان أعلم منك، تقدم له كل شيء وهو لا يملك لك شيئا، لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويتخلى عنك يوم القيامة ويشمت بك وعلى رأسهم الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي. أي شيطان. وما بكم؟ وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله. يا رب كيف أشكرك؟ سيدنا موسى قال يا موسى تذكرني ولا تنساني، إنك إذا ذكرتني شكرتني وإذا نسيتني كفرتني. لا تقل أنا، لا تقل أنا بذكائي حصلت هذه المكانة، لا تقل أنا تعبت على نفسي كثيرا حتى حصلت هذه الشهادة، وما بكم من نعمة فمن الله. حدثني أخ يركب سيارة عامة، الباص يعني، قبل أسابيع رجل من ركاب الباص خلع ثيابه كلها، مجنون، أمام الركاب قطعة قطعة. أخي فلان قوي الشخصية، من الله لو أخذ ما وهب أسقط ما أوجب. ما قيمة المال إذا فقد الإنسان عقله؟ وما بكم من نعمة فمن الله، نعمة العقل، نعمة التفكير، نعمة الحركة، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الهضم، نعمة الدوران، نعمة الأجهزة، نعمة جهاز تصفية البول. وما بكم من نعمة فمن الله. تقرأ أيام بالجريدة إعلان فلان الفلاني يطلب ممن يرغب كلية من كليتيه وله جائزة كبيرة، يعني يرى هذا المصاب أن كل الدنيا لا تعدل كلية تعمل بانتظام، فالذي تعمل كليته بانتظام هي نعمة كبيرة، الذي يعمل قلبه بانتظام نعمة كبيرة، الذي يملك محاكمة صحيحة نعمة كبيرة. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قال لي واحد ركب من دمشق للقامشلي بطائرة، بظهر طائرة يعني موديل قديم مروحتين، في أثناء القصة قديمة لأنه هلأ كله نفاث، فأحد المحركين تعطل، عرف الركاب ذلك، بعد تعطل المحرك كان في جيب هوائي، فكان راكب جنبه واحد، في أثناء الطريق جرى بينهما نقاش، يقول هذا الراكب إن ليس هناك إله، الدنيا مادة، مادة الإنسان مادة معقدة، ولا شيء بعد الموت، والإله خرافة أكذوبة. هذا النقاش في الطائرة قبل تعطل أحد المحركين وقبل الجيب الهوائي، فلما تعطل أحد المحركين وهبطت الطائرة في هذا الجيب الهوائي قال لي أقسم بالله، يقول الله الله الله، يضع يديه على ركبتيه يقول الله الله، قبل قليل تقول ليس هناك إله. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. يعني هذا لا يعرف إلا ركاب الطائرات، في الأحوال الجوية السيئة، في الجيوب الهوائية، في بعض الأزمات، يعني بتلاقي الوجوه كلها صفراء وكلهم يقول يا الله. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي ترفعون الصوت بالدعاء. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. والله طيار أعصاب قوية، لولا الطيار لكنا قد متنا جميعا، على الأرض بأولى وهو في الجو يا الله، بالأرض صار الطيار أعصابه قوية. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فتمتعوا فسوف تعلمون. والحمد لله رب العالمين.